خلاص على خير الحمد لله. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بدأنا أمس في الحديث عن الدروس الخاصة بالأفعال، وبدأنا الدرس الأول وهو التعدي واللزوم، وتكلمنا عن الفعل المتعدي، وتحدثنا عن أنواعه، أليس كذلك يا إخواني؟ تحدثنا عن هذا، تمام؟ نعم. بعد ذلك الآن النوع الثاني، الفعل اللازم. الفعل اللازم يا إخواني انتبه معي، هو الذي لا يصل إلى المفعول به بنفسه، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى حرف جر عكس المتعدي، تمام؟ مثال مثلا أقول مر زيد بالمسجد، جلس سعيد على الكرسي، سافر حسن إلى بلده. لو نظرت إلى كل هذه الأسماء هي مفعول به في المعنى، ما المفعول به؟ والذي يقع عليه الفعل، أليس كذلك؟ المفعول به والذي يقع عليه الفعل. فهنا مر زيد بالمسجد، أليس المسجد هو الذي وقع عليه المرور يشبه المفعول به؟ جلس زيد على الكرسي، أليس الكرسي هو الذي وقع عليه الجلوس، حدث الجلوس عليه؟ سافر سعيد إلى بلده، أليست بلده هي التي وقع عليها السفر؟ أنتم معي أم لا؟ ها؟ فكل هذه الأفعال أفعال لازمة، جاء بعدها مفعول به، لكن هل هي وصلت إلى المفعول بنفسها؟ هل قلت مررت زيد المسجد، جلس سعيد الكرسي، سافر حسن بلده؟ لا، فهو مفعول به في المعنى، تمام؟ طب عند الإعراب أقول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة في محل نصب ماذا؟ مفعول به. أول مرة أظن تسمعون هذا، اسم مجرور هو مجرور في اللفظ لكن هو في المحل ما أليس مفعولا؟ أنتم معي أم لا؟ لذلك نقول الفعل تعدى إلى المفعول بحرف الجر، يعني وصل إلى المفعول بسبب ماذا؟ إذن هذا مفعول، تمام؟ تمام أم لا؟ يقولون تعدى الفعل إلى المفعول ليس بنفسه، الفعل لا المتعدي يتعدى بنفسه، يعني يصل بنفسه، لكن الفعل اللازم لا يتعدى بنفسه، لا يصل بنفسه، إنما يحتاج إلى سافر كوبري، نعم، يوصله حرف الجر، هو الكوبري هذا الذي يوصله إلى المفعول، فهذا مفعول به، اسم مجرور في محل نصب مفعول به، تمام يا إخوان؟ واضح هذا الكلام؟ طيب عرفنا الآن الفعل اللازم والفعل المتعدي والفعل اللازم، خلاص. هناك أفعال وردت في اللغة متعدية ولازمة، ومنها شكر ونصح. وردت متعدية ولازمة، أقول شكرت زيدا، تمام، ويجوز أيضا شكرت لزيد، هو هنا متعدي بنفسه، هنا لازم وتعدى بماذا؟ بحرف الجر، تمام. كذلك نصحت زيدا ونصحت لزيد، واضح يا اخواني؟ نقول فاحيانا يتعدى الفعل بنفسه واحيانا ها يتعدى او احيانا يكون لازما يعني لا يتعدى بنفسه يكون لازما ويتعدى بماذا ها بحرف الجر وهذا هو الغالب فيهما يعني الغالب فيهما هو هذا أن يكون لازمين حتى في القرآن لم يرد إلا هكذا قال سبحانه أن اشكر لي ولوالديك تمام أن اشكر لي ولوالديك لم يقل أن اشكرني لو قال اشكرني يكون مفعول به متعدي لكنه قال اشكر لي تمام فالغالب أن يكون لازما ويتعدى بحرف الجر كذلك نصح قوله سبحانه وتعالى سيدنا شعيب أظن أو النبي يقول ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ونصحت لكم كان يملو أنه متعدي لقال ونصحتكم أليس كذلك؟ لأنه قال ونصحت لكم واضح يا إخوان؟ قلت وهذا هو الغالب فيما قال تعالى أن أشكر لي ولوالديك قال سبحانه ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصيحة قلت فأحيانا يتعدى الفعل بنفسه وأحيانا يكون لازما ويتعدى بحرف الجر وهذا هو الغالب فيهما والدليل لا لم أذكر مفعول أصلا لم يتعدى لا بنفسه ولا بحرف كمثل أن أقول سافر زيد جالس المستأجر أنا ما ذكرت المفعول كمثل المتعدي ما احنا قلنا أمس في بعد المتعدي ممكن لا تذكر المفعول أليس كذلك هل أكلت نعم أكلت خلاص واضح يا إخواني أم لا فليس شرطا أن تذكر لكن أقول إذا أردت أن تأتي بمفعول يجب أن تأتي قبله بماذا بحرف جر واضح يا إخوان؟ تمام. لأنه يلزم الفاعل غالبا. سنبين المعنى، سنبين الاسم الآن. نقول ويسمى بالفعل اللازم لأنه يلزم فاعله غالبا. الأصل أنه يلزم لازم يعني يلزم الفاعل لا يتجاوز الفاعل تمام لا يتجاوز عكس متعدي تعدي يتجاوز لازم يعني هو ثابت في مكانه لا يتجاوز كمثل يكون مثلا إنسان ملتزم يعني لا يتجاوز حدود الله عز وجل تمام فيسمونه لازم لأنه يلزم فاعله غالبا ويسمى كذلك بالفعل القاصر قاصر لأنه يقتصر على الفاعل تعرفون معنى يقتصر على يعني يفعل هذا فقط يعني مثلا عندنا هنا الآن دروس مثلا في الدرسان بلاغة وصرف أنت تقول لا أنا يعني سأقتصر على البلاغة يعني سأدرس البلاغة فقط يقتصر يعني لا أتجاوز البلاغة إلى الصرف لا أنا سأقتصر على البلاغة فهمتم معنى اقتصر على؟ يقتصر على يعني يأخذ شيئا لا يأخذ كل شيء يكتفي بشيء تمام؟ ها؟ أنتم معنى لا؟ مثلا كما قلت عندنا دروس في أشياء كثيرة أقول لك هل ستدرس الجميع؟ لا تقول لا يعني سأقتصر على هذا وهذا فقط يعني سأفعل هذا وهذا فقط خلاص؟ فلذلك يسمى بالفعل القاصر يعني لأنه يقتصر على الفاعل لا يعمل إلا في الفاعل لا يعمل في مفعول خلاص يا إخوان طيب السؤال الآن كيف ما الأصل أو ما الغالب الفعل المتعدي أو الأفعال المتعدية أم الأفعال اللازمة وكيف أعرف الفعل اللازم؟ أنتم معي أم لا؟ كيف أعرف أن هذا الفعل متعدي أم لازم؟ نقول الأصل في الأفعال أو الغالب في الأفعال هو التعدي، تمام؟ الغالب في الأفعال هو التعدي، واللزوم قليل فيها، وللفعل اللازم علامات أو قبل هذا. وقد حاول العلماء أو والأصل في معرفته هو السماع، ولكن حاول العلماء وضع بعض القواعد التي تساعد على معرفته، ومنها ما يلي: الغالب في الأفعال التعدد، اللزوم هذا قليل فيها. طيب، الشيء القليل دائما نحدده، وبعد ذلك الباقي يكون الغالب، أليس كذلك؟ النكرة والمعرفة مثلا في النحو، الأصل النكرة والمعرفة قليل، فلذلك نقول إن المعرفة كذا وكذا وكذا، والباقي كله نكرة. فالآن لو حددنا الفعل اللازم خلاص نحدد القليل، ليس من العقل أن نحدد الكثير، أليس كذلك؟ نحدد لك القليل وذلك الباقي كله متعدد. فالأصل في معرفة قلت الأصل هو التعدي، واللزوم قليل فيه، والأصل في معرفة اللازم هو السماع. الأصل يعني حتى تعرف فعل اللازم لا السماع، الرجوع إلى كتب اللغة، تمام؟ السماع. ولكن حاول العلماء وضع بعض القواعد التي تساعد على ذلك، تمام؟ يعني الأصل أن إذا أردت أن تعرف فعل اللازم المتعدي ترجع إلى كتب اللغة. طب هل هناك قواعد؟ هم حاولوا أن يضعوا القواعد، هذه القواعد يعني بعض القواعد التي تساعد على معرفته، وهي قواعد تقريبية. تمام؟ ومنها هي قواعد تقريبية، يعني ليست تحديدية بالضبط، لأن أحياناً تجد الفعل يخرج، أحياناً تجد الفعل يخرج عن هذه القواعد التي وضعوها. إذن هي قواعد ليست قياسية، يعني لا تقول كل فعل بهذه الطريقة كما سنرى يصلح، لا، هي في الغالب هكذا تقريباً، يعني ليس تحديداً. لذلك نحن نقول الأصل هو السماع، لكن هم فعلوا هذا من باب التسهيل، من باب ماذا؟ من باب تسهيل الأمر على الطالب، لكن ليس من باب التحديد، يعني خلاص كما سنرى الآن. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ طيب، ما هي هذه القواعد التي وضعوها؟ سنعرف بعد أن تتم. قلنا ومنها الدلالة على طبيعة، انتبه معي، كمثل حسن، قبح، جمل، شجع، قصر، طال، جبن، وهكذا. انتبه معي، انتبه معي يا سيدي. من الطرق التي وضعها العلماء لمعرفة الفعل اللازم ما يأتي هذه الأشياء: أول شيء الدلالة على الطبيعة، إذا وجدت فعلا يدل على الطبيعة فهو لازم. الحسن طبيعة، شيء في الإنسان، قبح، الجمال، الشجاعة، الطول، القصر، الجب، أشياء من طبيعة الشيء يعني، هي موجودة فيه صفات عليه السلام موجودة في الشيء خلاص. الشيء الثاني الدلالة على شيء عارض. الشيء العارض الذي يأتي ويزول، عكس هذا. الدلالة على شيء عارض يعني يأتي ويزول، كمثل جاع شبع مرض حزن انتبه معي فرح نشط كسل تعب. أنا أريد أن أكثر من الأمثلة لي غاضب الدلالة إذا كان فيه يدل على شيء عارض، شيء عارض يعني ليس ثابت يعني يأتي ويذهب يأتي ويذهب، كل في الجوع الشبع المرض الحزن الفرح النشاط الكسل التعب الغضب، هذه أشياء توجد أحيانا وتذهب أحيانا تمام ليست ثابتة. منها الدلالة على حلية أو عيب. الدلالة على حلية، حلية يعني صفة جميلة والعكس عيب تمام. مثال مثلا للحلية يقولون كحلة، سنشرح المعنى الآن. كحل دعج نجل، هذه صفات تدل على حلية، صفات جميلة. كحل يقولون كحلت عينه يعني هو أكحل، عينه ليس فيها كحل لكن كأنها فيها كحل، كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان أكحل العين تمام؟ أنتم معي أم لا؟ ف يعني هذه من الصفات الجميلة، عينه ليس فيها كحل لكن كأن فيها كحل، والكحل طبعا يجمل العين، فكيف إذا كان هذا من طبيعة العين؟ يقولون ليس الاكتحال كالكحل، المصدر لهذا كحل، ليس الاكتحال كالكحل، يعني عندما تكتحل هذا ليس كمثل الكحل، لا يكون جميلا كمثل الكحل الأصل، عندما يكون الإنسان هكذا أصلا تمام. وكذلك دعجة يقول فلان أدعج العين أي كذلك بنفس هذه الصفة تمام. ونجلة نجلة نجلت عين يعني اتسعت، واتساع العين صفة جمال، اتساع العين صفة جمال، فهذه حلية. أو إذا كان يدل على عين كمثل عامية عرجة، عمية أو عرجة رجل مريضة، أو عورة يعني بعين واحدة أعور يعني، أو عمشة أعمش عينه صغيرة وضعيف النظر. أنتم معي أم لا؟ عورة ليس فقط عين واحدة نعم تمام. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ إذا كان الفعل يدل على حلية أو عين هو لازم. كذلك منها الدلالة من علامات اللازم الدلالة على طهارة أو قذارة، العكس الدلالة على طهارة أو قذارة، كمثل طهرة نظف ها؟ نعم هذه تدل على طهارة أو تدل على قذارة، قذرة يعني قذر وسخ، ووسخ ودنس ونجس دنس من الدنس، الدنس عن القذارة يعني، تمام؟ ونجس من النجاسة. فإذا كان الفعل يدل على طهارة أو قذارة العكس يعني، فهو فعل لازم، تمام؟ كذلك الدلالة على لون، إذا كان يدل على لون كمثل حمرة كمثل إحمر إبيض إزرق إغبر إذا كان الفعل يدل على لون فهو لازم أيضا، حمر يعني صار أحمر، إحمر كذلك، إبيض يعني صار أبيض، إزرق صار أزرق، إغبر يعني صار لونه كلون الغبار كمثل التراب يعني، إغبر الشعر، إغبر يعني في عندما تمشي في مكان فيه تراب والتراب يطير في الهواء ويأتي على شعرك يقولون إغبر شعرك يعني صار لونه كلون الغبار، الغبار هو التراب الخفيف، تمام؟ فإذا كان الفعل يدل على لون فهو لازم. كذلك منها الدلالة على صوت كمثل نبح نهق زائر صاح صهل ماء نخر خار الأصوات، نبح صوت الكلب، نهق حمار، زائر الأسد، صاح الديك، صهل الحصان، صهل الحصان، ماء القطة، يقولون ماءت القطة، لأنها يعني تقول ماو هكذا بهذه الطريقة، أليس كذلك؟ نخر نخر هذا أظن يعني الخنزير عندما يفعل هكذا أليس كذلك؟ وخار الثور، الثور أو البقر عندما ماذا تقول البقر؟ خلاص يا إخواني؟ فإذا كان الفعل يدل على صوت فهو لازم أيضا. كذلك من هذه العلامات الدلالة على حركة واهتزاز أو واضطراب، الدلالة على حركة إذا كان الفعل يدل على حركة واضطراب كمثل مثلا جرى في حركة، تمام؟ كمثل دار، تمام؟ كمثل طاف، كمثل ساعة، كمثل ها يوجه حركة، حركة يعني تشعر فيه بعمل، حركة يعني حركة نشاط، غلى تفهم غلى، غلى الماء عندما يتحرك هكذا فوق النار، غلى يغلي، تمام؟ جرى ودار دوران وطفى طوفان وسعى سعى غلى غليان وهكذا يعني اهتز تزلزل وهكذا اهتز اهتز المكتب اهتزت الارض، هذه كلها افعال لازمه تدل على حركه او اضطراب، هذه من علامات الفعل اللازم. خلاص يا اخواني؟ كذلك منها اذا كان على وزن فعل او انفعل أو افعل، إذا كان على وزن من هذه الأوزان الثلاثة فعل أو انفعل أو، فطبعا تجد أمثلة لهذه الأوزان هنا متفرقة، ممكن هنا ممكن هنا هكذا، لكن هذا من ناحية المعنى، أن تعرف الفعل من ناحية المعنى، هنا من ناحية الوزن أن تعرفه من إذا وجدت أي فعل على وزن فعل هو لازم. خلاص؟ كمثل حسنة، جملة. مرة أخرى هذه الكلمات من ناحية المعنى، يعني ممكن تجد حسنة هنا موجود هنا كمثل طهر ونظف وقذر وموجود هنا، تمام؟ فهذا من ناحية المعنى، كيف تعرف فعل من ناحية المعنى، وهنا كيف تعرفه من ناحية الوزن. إذا كان وزن فعل أو وزن إن فعل كمثل إن كسر، كمثل إن فتح، تمام؟ أو على وزن إفعل كمثل إحمر، كمثل إخضر، وهذا واضح يا إخواني. هذه بعض العلامات التي تستطيع من خلالها أن تعرف الفعل اللازم، واضح؟ وهذه كما قلت أشياء تقريبية ليست تحديدية، يعني قد تجد فعلا بهذه الطريقة لكنه ليس لازما وإنما هو متعلق، ولكن الغالب يكون لازم. واضح يا إخواني؟ مفهوم هذا الكلام؟ بقيت لنا نقطة واحدة، هل يمكن أن يتحول الفعل اللازم إلى فعل متعدي؟ هل يمكن فعل لازم لا يأتي بعده مفعول لا يصل المفعول بنفسه يحتاج إلى حرف جر؟ طب هل يمكن أن يصل إلى المفعول بنفسه ولا يحتاج إلى حرف جر؟ هناك فروق، ومنها أن تدخل عليه الهمزة، جلس أقول أجلس، عندما أقول جلس زيد هذا لازم، طب عندما أقول أجلست زيدا هذا الآن صار ماذا؟ صار متعديا، تمام؟ فهذه طرق بها يصير اللازم متعديا، واضح يا إخوان؟ اكتبوا هذا الكلام. كيف سؤال الآن، كيف يصير الفعل اللازم متعديا؟ هناك طرق، منها هناك طرق يصبح بها الفعل اللازم متعديا، منها زيادة همزة في أوله، فيكون على وزن أفعل، زيادة همزة في أوله فيكون على وزن أفعل، كمثل أجلس، أفهم. لا أفهم هو أصلا متعدي، يعني يصير يزداد التعدي. أجلس أفعل لازمة يا إخواني، أدخلها ويشبه المتعدي فعل آخر، ها فعل آخر، لا هذا متعدي أصلا، قرأ متعدي. أذهب، قلنا هذا خلاص يعني ألبسة، فمتعدي، ألبسة متعدي، نحن نريد لازم، وإذا دخلت عليه الهمزة صار متعديا. أنا ماذا أقول؟ أريد فعل لازم في الأصل، يعني بدون همزة هو لازم، تمام؟ بدون همزة لازم. أخرج، خرج. نعم أخرج، تمام، واضح يا إخواني؟ وهكذا. فالفعل اللازم هو في الأصل لازم، جلس وذهب وخرج، تمام؟ لكن عندما دخلت الهمزة جعلته ماذا؟ متعدي، تمام؟ نقول فالهمزة إذا دخلت على اللازم صار ماذا؟ متعدي، وإذا دخلت على المتعدي لمفعول تمام واحد صار ماذا؟ متعديا لمفعولين. يعني هذا الأمر ليس خاص باللازم يصير متعدي فقط، لا بل أيضا المتعدي لمفعول واحد إذا دخلت عليه الهمزة يصير متعدي الاثنين، كمثل فهم، أقول فهمت الدرس، فإذا قلت أفهمت زيدا الدرس متعدي الاثنين، وهذا كتبناه في المتعدي، كنا فعل متعدي واحد إذا دخلت عليه الهمزة يصير متعديا للاثنين. هذه طريقة بها يصير اللازم متعدي. الطريقة الثانية تشديد تضعيف العين، يعني تشديد، يعني العين فيكون على وزن فعل كمثل جلس خرج تمام نزل هنا أنزل انتبه معي انتبه معي هنا الأفعال أصلا لازمة عندما دخلت عين الهمزة عندما ضعفت شددت العين صارت متعدية للمفعول تمام نقول أيضا وكذلك التضعيف يحول الفعل المتعدي لواحد إلى متعد لكم ها لمفعولين تمام كما مر بنا هذا يعني لو انه متعدي اصلا لمفعول واحد كمثل قرأ بالتضعيف يصير متعدي لاثنين قرأ فهم فهم تمام وهذا قلنا ايضا في المره الماضيه خلاص يا اخواني واضح هذا الكلام وقلنا بهذه الطريقة إذا زدت الهمزة لابد أن يكون وزن أفعل يتحول إلى وزن أفعل تمام؟ لا لا يوجد هذا الوزن خلاص وكذلك هنا هذا يكون على وزن فعل فعل بفتح العين تمام؟ الطريقة الثالثة طيب هنا نقطة هل أي فعل لازم هل أي فعل لازم أستطيع أن أدخل عليه الهمزة أو التضعيف؟ أم أن هذا سماع؟ سماع يعني أنا قلت هنا أذهب لكن ما قلت ذهب هنا تمام؟ ما قلت ذهب نقول وليس كل فعل لازم يصح دخول الهمزة أو التضعيف عليه بل هذا ها سماعي لا يقاس عليه ليس كل فعل لازم يصح دخول الهمزة أو التضعيف لا ليس كل فعل الأمر في هذا سماعي ليس كل فعل تستطيع أن تجعله على أي وزن واضح يا إخواني أنتم معي أم لا وكذلك هنا هذا وهذا طب الطريقة الثالثة ها؟ أن يتعدى بحرف الجر وهذه مرة بدخل طريقة ثالثة حتى تجعل اللازم متعديا بحرف الجر يعني عندما أقول سافر زين هذا لازم جلس الأستاذ هذا لازم خلاص تمام طب أنا أريد أن أجعله متعدي من الطرق عرفنا بالنسبة لجلسة أقول أجلس صار متعدي أو أقول جلست صار متعدي منها أيضا أقول جلست على الكرسي وتصار متعديا الآن جاء بعده مفعول أم لا هو ما معنى صار متعدي يعني وصل جاء بعده مفعول قلنا هذا لازم طيب وأنا بهذه الطريقة هو تعدى بحرف الجر هم يقولون هذا هو لازم نعم لكن تعدى يعني وصل إلى المفعول بحرف أليس مفعولا في المحل تمام فهو نقول متعدي تقديرا يعني لازم اصلا حقيقه وفي التقدير كانه متعدي لما جاء بعده المفعول كانه متعدي تمام وان لم يكن مفعول منصوب لكن هو مفعول في المحل خلاص فمن الطرق ان يتعدى بحرف الجر مثل مررت بالمسجد جلست على الكرسي طيب ايضا هل اي فعل لازم يمكن أن يتعدى بأي حرف جر ها؟ يعني ممكن أقول مررت مثلا عن المسجد عن مثلا أقول مررت عن المسجد ها؟ هل أقول جلست مثلا بالكرسي وتكون الباء هنا للتعدي يعني هنا الباء للتعدية جعلت الفعل متعدية هنا على أيضا للاستعلاء وأيضا للتعدية جعلت الفعل متعدية هل يمكن أن أبدل؟ أبدل؟ اقول مررت على مررت بالكرسي مررت على الكرسي او يعني يصلح ان اتي مع اي فعل لازم باي حرف جر لا هذا امر سماعي ايضا تمام نقول هنا وليس كل فعل لازم يتعدى باي حرف من حروف الجر بل لكل فعل حرف يتعدى به حرف خاص يتعدى به ومعرفة هذا ترجع إلى ماذا؟ إلى السماع ليس كل فعل لازم يتعدى بأي حرف من حروف الجر يعني لا أتي مثلا هنا بعن أقول مررت عن المسجد أنا لا مجاوز ها؟ لا لأن أصلا فعل مرة هو يدل على المجاوز أصلا تمام؟ بل لكل فعل لكل فعل حرف خاص يتعدى به كيف أعرف حرف الخاص بكل فعل؟ ومعرفة هذا ترجع إلى ماذا؟ إلى السماع هذا الأمر سماع أيضا واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ يعني ممكن جلست بالكرسي معنا يعني مع كرسي جلست به يعني معه؟ جلست بالكرسي يعني أنت ماذا فهمت من هذا الكلام؟ لا أنا ممكن يعني أن أزيد بي أن نغير بالبي على يعني بالبي؟ البيبي هذا شيء آخر يعني باء تعرف البيبي؟ بالباء أنت ماذا فهمت من هذا الكلام؟ ماذا فهمت؟ قل لي ماذا فهمت؟ ما فهمت شيئا؟ نعم يعني اللازم متعدي دعنا من هذا ماذا فهمت يا مجاهد من هذا الكلام؟ الحرف الجر مع فعل يعني خاص من السماع يعني لا أنت تريد تأتي مع الحرف الجر ليس يجوز في كل كلمة تأتي معه يعني تمام يعني ليس كل فعل تأتي معه بأي حرف جر ليس كل فعل لازم يتعدى بأي حرف بل بكل فعل حرف خاص تمام وكيف نعرف هذا الحرف؟ الأمر سماع واضح كم يا إخوان؟ تمام لا نقول جلست بالكرسي يعني كيف جلست بالكرسي هل فعل جلس تأتي معه الباء ها كيف جلست بالكرسي لا انا اقصد يعني مع يعني باء هنا حرف جر هنا يعني معا يعني مثلا يعني الباء بمعنى مع هل انت رايت الباء من معاني الباء بمعنى مع انا اسالك ممكن ليس ممكن طب. استاذ هو يقصد يعني تجلس مع كرسي في بين يديك تجلس معه؟ لا في يد بين يديك يعني كرسي يعني اقول جلست بالكرسي جلست بالكرسي والباء بمعنى مع من الذي قال ان الباء تاتي بمعنى مع؟ الامر هذا سماعي هذا يحتاج الى دليل تمام؟ هل يجوز ان اقول سافرت من الطائره؟ لا انا اقول سافرت بالطائره اليس كذلك؟ لكن سافرت من الطائره لا يصلح أن تأتي بأي حرف مع أي فعل. اكتبوا هذا. هل الفعل الذي ينسب مفعول يصبح متعدي الاثنين بحرف جر؟ بحرف لا هذا بالهمزة والطائفة. هذا خاص بالهمزة والطائفة.